وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حضراتكم في رحاب نور القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نعيش ذكرى التكريم والتسرية، ونحن نعيش لحظات السحر، هذه اللحظات الإيمانية التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء